السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بقوم اقتطعوا من أوقاتهم وجلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر وعلم، فيرجى لهم من الله الشرف العظيم، ويرجى أن يذكرهم الله عز وجل في من عنده، وأن يثني عليهم في الملأ الأعلى، ويرجى أن تستغفر لهم الملائكة، وأن تدعو لهم الملائكة، وأن تتنزل عليهم السكينة، وأن تغشاهم الرحمة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا في مجلسنا هذا ما جعله لمن طلب العلم في سبيله، ومن جلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، وأن يزيدنا من فضله، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الأخوة فيه في الدنيا والمجالسة مع الإخوة في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ومقصودنا بهذا الشرح أن نضبط القواعد المهمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل، من غير توسع ومن غير تتبع للتفريع. وسنتم شرح الكتاب في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فنبدأ المقصود من مجلسنا مستعينين بالله ربنا، فيتفضل الابن نواف وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية المهمة: القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. نعم، ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، رؤوف رحيم، ما أمرنا بشيء إلا لخيرنا ومصلحتنا، وما نهانا عن شيء إلا لما فيه من مضرتنا والمفاسد التي تلحقنا. فشرع ربنا سبحانه وتعالى كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك بإجماع العلماء. ولذلك من أهم القواعد وأنفعها القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد، وقد جمعها الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة ويفصلها. نعم. قال رحمه الله: هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على أربع قواعد. أحدها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والدرع والمنع والدفع، منعها قبل وقوعها ودفعها بعد وقوعها. والمفاسد جمع مفسدة، والمفسدة في اللغة المضرة، وفي الاصطلاح المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك. المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك مفسدة. والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة المنفعة، المصلحة في اللغة المنفعة. وفي اصطلاح العلماء المنفعة واللذة وما يؤدي إلى ذلك، وما يؤدي إلى ذلك. والعلماء يقولون إن المصالح والمفاسد تقع في الدنيا وتقع في الآخرة بهذا المعنى الذي ذكرناه. وأعلى المصالح الضروريات الخمس، يعني العلماء يقولون المصالح في الجملة على ثلاث مراتب. المصالح الضروريات الخمس، الكليات الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض وحفظ العقل وحفظ المال. هذه أعلى مصالح الناس. والمرتبة الثانية ما أمر الله به، ما أمر الله به، فكل ما أمر الله به فهو مصلحة. فإذا جاءك الأمر من الله فاعلم أولا أن الله يحب هذا المأمور به ويحب وقوعه. إذا وجدت في الكتاب أو في السنة أمرا بشيء فاعلم يا عبد الله أن ربك يحب هذا المأمور به ويحب وقوعه. وهذا يكفي المؤمن ليتحرك قلبه إلى فعل هذا المأمور به. فأنت أيها الرجل عندما تسمع رسولك صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، فاعلم أن ربك الذي خلقك يحب إعفاء اللحية ويحب منك أن تفعل اللحية، أن تفعل إعفاء اللحية. ثم بعد ذلك اعلم أن في ذلك مصلحتك وأن في ذلك نفعك، والله الذي لا إله إلا هو. ثم قد تعلم هذه المصلحة وقد لا تعلمها. فهذه المرتبة الثانية من مراتب المصالح. والمرتبة الثالثة مصالح الناس في دنياهم مما لم يرد في الكتاب والسنة، المصالح العادية، وهذه أدنى مراتب المصالح، ويقابلها المفاسد. فالمرتبة العليا من المفاسد ما يفوت الضروريات، ما يفوت الدين، ما يفوت العقل، ما يفوت النفس، ما يفوت النسل، ما يفوت العقل، ما يفوت المال. هذه أعلى المفاسد. ثم المرتبة الثانية ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فعله مفسدة، وفيه مفسدة وفيه مضرة. فإذا جاءك النهي في الكتاب أو السنة فاعلم أولا أن الله يبغض ذلك المنهي عنه أو يكرهه، أن الله يبغض ذلك المنهي عنه أو يكرهه، ويبغض وقوعه أو يكره وقوعه، يبغض وقوعه أو يكره وقوعه. نهاك الله عن الربا، اعلم أن ربك يبغض الربا ويبغض أن يراك يا عبد الله فاعلا للربا ولو بدرهم. ثم اعلم أن في تركه مصلحة لك وفي فعله مفسدة عليك. فإذا فعلت المنهي عنه فإنك توقع نفسك في المضرة والمفسدة، ثم قد نعلم هذه المضرة بعينها وقد لا نعلم. ثم المرتبة الثالثة المفاسد العادية التي تقع بين الناس في عاداتهم مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فهذه المراتب وهذه القاعدة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هي الأصل عند اجتماع المفاسد والمصالح. فالأصل إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وأمكن فعل المصلحة وترك المفسد في وقت واحد أن يفعل ذلك، فتفعل المصلحة وتترك المفسدة. لكن إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة ولم يمكن فعلهما معا، بل إما أن نترك المفسدة وإما أن نفعل المصلحة، فالأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح، لقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار غير المحترمة، لأن الكفار قد يعبدون الأنبياء، هذا ما يدخل معنا. سب آلهة الكفار غير المحترمة كالأصنام مصلحة فيها تحقير للشرك وأهله، لكن إذا كان يترتب على ذلك أن يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تسب، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فدرء مفسدة ربنا، درء مفسدة سب ربنا أولى من مصلحة سب آلهة الكفار غير المحترمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو فدعوه. متفق عليه. يقول العلماء: هذا الحديث يدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كيف؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأوامر، وهذا جلب المصالح، قال: فأتوا منه ما استطعتم. أما في باب المفاسد وهو النواهي، قال: فدعوه مطلقا. فدل ذلك على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة وصححه الألباني. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق مصلحة عبادة وصحة. المبالغة في الاستنشاق مصلحة عبادة وصحة. عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وصحة لأنه إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق خلص جسمه من أسباب الأمراض. وذلك يعني هناك يعني مما أذكره أن هناك طبيبا هنديا مشهورا قال: لو أن المسلمين يستنشقون كما أمروا لما مرضوا، لأن الميكروبات وأسباب الأمراض تجتمع في أعلى الأنف. فإذا كان الإنسان يبالغ في الاستنشاق فإنه يغسل أنفه، إذن مصلحة. لكن إذا كان الإنسان صائما فإن في الاستنشاق مفسدة، لأنه يغلب على الظن إذا بالغ أن ينحدر الماء إلى جوفه، فقدم درء المفاسد هنا على جلب المصالح، على جلب المصالح. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد بحيث لا بد من ترك واحد وفعل الآخر، فإنه يقدم درء المفاسد. وأضرب لكم مثالا، رجل خرج إلى صلاة الجماعة فوجد مسلما قد دهسته سيارة وفرت، وهذا المسلم يحتاج أن يسعف وينقل إلى المستشفى. الآن هو بين أمرين، بين مصلحة صلاة الجماعة ومفسدة موت المسلم، يقدم درء المفسدة ويترك صلاة الجماعة، ويؤجر على الفعل والترك. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويستثنى من هذا الأصل شيء واحد فقط، وهو إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المصلحة أرجح، فإنه تفعل المصلحة، تفعل المصلحة. يعني أنت تقرأ في كتاب، فهذه مصلحة، وأذن للصلاة، وأذن للصلاة، فتركك لصلاة الجماعة مفسدة، تركك للكتاب مفسدة، وفعلك لصلاة الجماعة مصلحة أرجح، فماذا تفعل؟ تذهب إلى الصلاة. وما تقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه مفسدة فوات العلم ومفسدة فوات التحقيق، وأنا الآن وصلت إلى المسألة التي أبحثها. نقول لا، هنا المصلحة أرجح، فإذا كانت المصلحة أرجح فإنه يقدم فعل المصلحة. إذا ماذا يستثنى من هذا الأصل؟ شيء واحد، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المصلحة أعلى وأرجح فإنه يقدم فعل المصلحة. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما قلنا. نعم. كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. نعم. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة. نعم. هل درء المفسدة وتقديم درء المفسدة واجب؟ الجواب في تفصيل. فإن كان ذلك في باب الواجبات والمحرمات فنعم، إن كان ذلك في باب الواجبات والمحرمات فنعم يجب أن يقدم درء المفسدة. أما إذا كان ذلك في باب المستحبات والمكروهات فلا يجب، لكنه الكمال، ولكنه الكمال. يعني إذا دار الأمر بين سنة، بين فعل سنة وفعل وترك مكروه، فأيهما يقدم؟ يقدم ترك المكروه. هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، وإنما على سبيل الكمال. فلو أن الإنسان فعل السنة ولم يترك المكروه فإنه لا يأثم، لكن الأفضل أن يترك المكروه. نعم. قال: كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة. ولو فاتت المصلحة، بل إنها عند أهل العلم لا تعتبر مصلحة، إذا عارضتها مفسدة مساوية أو أعلى فإنها لا تعتبر مصلحة. نعم. قال: لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. وهذه فطرة عند الإنسان، أن السلامة مقدمة على الزيادة، فطرة الإنسان أنه يعتني بالسلامة مما يضر أكثر من اعتنائه بالزيادة مما ينفع. وأنا دائما أضرب للإخوة مثالا من واقعه، أقول الطلاب إذا اختبروا فإنه إذا كانت الأسئلة صعبة أول ما يقابلون الشيخ والأستاذ يسألون: هل رسب أحد؟ هل فيه رسوب؟ فإذا قال الشيخ: لا الحمد لله نجح الجميع، قالوا: كيف الامتياز؟ إن شاء الله في عدد كبير. فأول ما يعتنون بدرء المفسدة، بدفع المفسدة، فإذا أمنوا انتقلوا إلى جلب المصلحة، وهذه فطرة في الإنسان. نعم. قال: ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. على الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وهذا هو مذهب الحنابلة، لأن أجزاء الصلاة تكون منهيا عنها، فيكون تكبيره غصبا وركوعه غصبا وسجوده غصبا، فتكون الصلاة باطلة. طيب، فعل الصلاة مصلحة، فعل الصلاة مصلحة، فلماذا لا نقول بصحة الصلاة؟ نقول لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن درء الغصب أولى من مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة. فإذا أراد أن يصلي قلنا له إما أن تصلي في غيرها، وإما أن تتوب فتصلي فيها، إما أن تصلي في غيرها فلا تصلي في الأرض المغصوبة ولا في البيت المغصوب، وإما أن تتوب إلى الله وتنوي إرجاع الأرض إلى أهلها فتصلي فيها، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وكذلك الثوب المغصوب. نعم، كذلك الصلاة في الثوب المغصوب عند الحنابلة لا تصح، لأن الثوب ملازم للأفعال، فهو عندما يركع يركع بثوب مغصوب، عندما يسجد يسجد بثوب مغصوب، فتكون الأفعال ذاتها غصبا فيكون منهيا عنها لذاتها فتكون باطلة. نعم. أو المحرم كالحرير للذكر مثله. نعم. والوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، لأن الوضوء ذاته صار غصبا، أما الوضوء بماء في إناء مغصوب فإنه يصح، فإنه يصح، لأن الوضوء ليس مغصوبا هنا، الماء الذي يباشر الوضوء ليس مغصوبا، وإنما الغصب في الإناء وهو منفصل، وهو منفصل فيصح. ذكرت هذا لتعرف الفرق بين الأمرين، وكل هذا من باب أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. مقصود الشيخ أن الوضوء مصلحة، لكن لما اقترن بمفسدة لم يصح، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وكذلك الصلاة. نعم. قال: الثانية، وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما. نعم، هذه قاعدة في تزاحم المصالح، فإذا اجتمع عند الإنسان عدة مصالح إن أمكن أن يفعلها جميعا فهو المطلوب، فهو المطلوب، وإن لم يمكن فإنه يقدم الأعلى، وإن فاتت الأدنى، وإن فاتت الأدنى. هذه قاعدة في اجتماع المصالح، لقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن، فدل ذلك على أن الأحسن مقدم على الحسن، أن الأحسن مقدم على الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه القاعدة وعلمنا هذه القاعدة، فقد صلى بالناس ليلة في رمضان، ثم صلى بهم الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة والرابعة اجتمع الناس حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، فلما أصبح قال لهم: إني قد علمت ما فعلتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأصحابه في رمضان مصلحة، وذلك فعلها مرة ومرتين، لكن لما خشي أن تفرض على الأمة والأمة لا تستطيع ذلك، كان في ذلك مفسدة، كان في ذلك يعني مفسدة. أو وهذا دائما أنا أقوله للطلاب، تستطيع أن تصورها بصورة المصالح، وهذا الذي نريده هنا. خروج النبي صلى الله عليه وسلم للناس والصلاة بهم مصلحة، وعدم فرضية التراويح على الأمة مصلحة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة العليا وهي عدم فرضية التراويح على الأمة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت الكعبة قد هدمها السيل وبنتها قريش من المال الحلال، فلم تعدها إلى قواعد إبراهيم لقلة المال الحلال. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان قادرا على إعادة بناء الكعبة، لكنه لم يفعل وبين المانع، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت عنده مصلحتان: مصلحة ثبات الناس على الدين، ومصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقدم الأعلى وهو مصلحة ثبات الناس على الدين. فإن قيل لما لم يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ذلك وقد استقر الدين، قلنا أيضا لمصلحة، وهي حتى لا تتخذ الكعبة ألعوبة فتبنى وتهدم وتبنى وتهدم، وهذه مصلحة. نعم. قال: فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب مطلقا ووجوبا، يعني إذا تعارضت مصلحة المسنون مع الواجب فإنه يقدم الواجب وجوبا، كما إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تصلي الراتبة، وأنت لم تصلي الراتبة، فهل تشرع في الصلاة المفروضة أو تشرع في الراتبة؟ الجواب: تشرع في المفروضة وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما عند مسلم في الصحيح. نعم. قال: ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد. بل قال المحققون من أهل العلم: لا ينعقد النفل عند قيام الصلاة، لا ينعقد أصلا، حتى لو صلى فهو ضائع، فهو ضائع إذا أقيمت الصلاة لا ينعقد النفل. والنفل المطلق ممن عليه فوائد، يعني من عليه صلاة مفروضة يجب عليه أن يقضيها، فإنه لا يصلي النوافل المطلقة قبل أن يقضي، لكنه يصلي السنة الراتبة، يصلي السنة الراتبة. وأضرب لكم مثالا: رجل نام عن صلاة الفجر، نام غلبته عينه ولم يستيقظ إلا في الضحى في نصف النهار، استيقظ، فماذا يفعل؟ يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفرض. قال: طيب أنا متعود في هذا الوقت أن أصلي الضحى، أريد أن أصلي الضحى ثم الفرض. نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فصار هذا وقتا لها، واستثنينا السنة الراتبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نام عن صلاة الفجر مع أصحابه وتحول عن المكان صلى السنة الراتبة ثم أمر بالصلاة فأقيمت. نعم. قال: وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة. نعم، ولم تنعقد. نعم. وكذلك من عليه قضاء رمضان، يعني مثلا لو أن الإنسان استيقظ في آخر وقت الفجر بما يكفي لصلاة الفريضة فإنه لا يشرع له أن يصلي السنة الراتبة، لا يشرع له أن يصلي السنة الراتبة، لأن الوقت وقت الفرض، فتقدم مصلحة الفرض على مصلحة السنة. نعم. قال: وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه. هذا فيه تفصيل على الراجح. فإن كان ذلك عند ضيق الوقت فنعم، كما لو أخر القضاء إلى شعبان ولم يبقى من شعبان إلا ما يكفي القضاء فإنه لا يجوز له أن يتنفل، بل يجب عليه أن يقضي. أما إذا كان في الأمر سعة فالراجح أن له أن يتنفل بالصوم وإن كان عليه قضاء، فله أن يصوم عاشوراء، وله أن يصوم عرفة، وله أن يصوم الاثنين والخميس، لأن قضاء رمضان موسع. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال: وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره. فإن تنفل وقع فرضا، وإن حج عن غيره وقع الحج عنه. فإن كان قد أخذ نقودا من غيره وهو لما يحج عن نفسه يجب عليه أن يعيد النقود إلى أهله، لأن الحج يقع عنه. هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة وهو الراجح. نعم. قال: وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما. وجوبا وجوبا. نعم. فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. نعم، يقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. فلو أن إنسانا قال: لله علي أن أصوم يوما إن قدم ولدي من السفر، فقدم في أول رمضان، فقدم في أول رمضان، فإنه يتعين عليه أن يصوم رمضان ولا يقدم النذر، ولا يقدم النذر. وهذا أيضا لا يقبل التداخل، فلا يقع عن فرضه ونذره، لكنه يقدم صيام رمضان وجوبا. نعم. قال: ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم. نعم، فلو أن الوالد أمر الولد أن لا يصلي مع الجماعة، أمر الولد أن لا يصلي مع الجماعة، فإنه لا يطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الوالد أمر الولد وقد تعين عليه الحج أن لا يحج، فإنه لا يطيعه، فإنه لا يطيع، لأن الراجح أن الحج يجب فورا عند الاستطاعة، فيجب عليه أن يحج، لأن مصلحة طاعة الله أعلى من مصلحة طاعة الوالد. نعم. قال: ويقدم حق الزوج على حق الوالدين. يقول العلماء: إذا تزوجت المرأة فأولى الحقوق عليها حق زوجها، فيجب عليها أن تطيع زوجها. فلو أمرتها أمها بأمر وأمرها زوجها بأمر فإنها يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها، لأن مصلحة طاعة زوجها أعلى من مصلحة طاعة والدها. لكن يوصى الأزواج بعدم إحراج الزوجات، فلا توقع زوجتك في الحرج بمضادة أمر والديها، لكن إن حصل فإن طاعة الزوج مقدمة. نعم. قال: ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. يقدم فرض العين على فرض الكفاية ما لم يلحق فرض الكفاية مصلحة تقتضي تقديمه، فتقدم صلاة الفرض على صلاة الجنازة كما نفعل نحن هنا، نصلي على الجنائز بعد الفريضة، بعد الفريضة. لكن لو فرضنا أن الميت عرضت له حالة يخشى معها أن يتغير لو بقي لسبب من الأسباب، فإن صلاة الجنازة تقدم لعارض. نعم. قال: وإن كان مستحبين قدم أفضلهما. استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. نعم. فتقدم الرواتب على غيرها. نعم، السنة الراتبة أفضل من غيرها، أفضل من غيرها، فتقدم السنة الراتبة على غيرها عند التزاحم. نعم. ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعد على ما نفعه قاصد. نعم، المتعدي أفضل من القاصد، المتعدي أفضل من القاصد. ولذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أصحابه ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا سقط الصوام ما فعلوا شيئا، وقام المفطرون ببناء ما يحتاج وبسقيا الركائب ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والحديث في الصحيحين، لأن فعل المفطرين متعدي وفعل الصائمين قاصر. نعم. قال رحمه الله: الثالثة، وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره. هذه ليست الثالثة، هذا ملحق بالقاعدة الثانية، وهو أن الشيء قد يكون مصلحة عليا وغيره مصلحة دنيا، لكن تلحق المصلحة الدنيا من المصالح ما يجعلها أعلى، ما يجعلها أعلى. وأضرب لكم مثالا، الأصل أن مصلحة صدقة السر أعلى من مصلحة صدقة العلن، هذا الأصل. طيب، لكن إذا كان يترتب على مصلحة صدقة العلن أن يقتدي به غيره، أو يدخل السرور على من يشرع أن يدخل السرور عليه، فإن مصلحة الصدقة في العلن تصبح أعلى، تصبح أعلى. كتم الإنسان لعمله الصالح مصلحة أعلى من أن يخبر، لكن إذا ترتب على ذلك مصالح فإن الإخبار يكون مشروعا. مثلا كون الإنسان يقوم الليل، الأفضل أن لا يخبر، الأفضل أن لا يخبر، لكن إذا علم أنه إذا أخبر أمه تفرح ويدخل السرور قلبها وتدعو له ونحو ذلك، فالأفضل أن يخبرها، فالأفضل أن يخبرها. قراءة القرآن هي أفضل الذكر مطلقا، لكن عند الأذان إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، لأن هنا تلحق مصلحة خاصة وهي عدم فوات موطن الذكر، عدم فوات موطن الذكر. نعم. قال: بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها. نعم، الأذكار في موطنها في الصلاة أفضل من غيرها، أن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود أفضل من أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع فضيلة هذه الكلمات الأربع. نعم. والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، كما قلنا في مسألة إجابة المؤذن وقراءة القرآن. نعم. ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. نعم. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به، كحصول تأليف به. فلو كنت تصلي مع أناس لا يرون القبض بعد الركوع، بل لا يعرفونه، بل لا يعرفونه، وأنت ترى أن القبض بعد الركوع سنة، فإن الأفضل ألا تقبض ابتداء، تأليفا لقلوبهم وتقريبا للحق إليهم، لأن مصلحة التأليف أعظم. ومن ذلك مثلا إذا كنت تصلي بأناس يرون أن وصل الوتر أفضل من فصله وأن ترى العكس، فإن الأفضل أن تصل الوتر تأليفا لقلوبهم لما في هذا من المصلحة العظيمة. نعم. ونفع متعد لا يحصل بالفاضل. نعم، الإسرار بدعاء الاستفتاح هو الأفضل، لكن إذا كان قصدك أن تعلم الناس لأنهم ما يعرفون فإن الجهر أحيانا أفضل كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل، كما قلنا في مسألة مثلا القبض بعد الركوع، فلو أنك قبضت عند أناس لا يعرفون القبض لاتهموك بالبدعة، لاتهموك بالبدعة وأنك تخترع دينا، فتدرأ هذه المفسدة ثم تحرص على تعليم الناس. نعم. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. نعم، كلما كان العمل أنفع للقلب كان أفضل. ولذلك يا إخوة الصلاة حيث تخشع أفضل من الصلاة في الصف الأول حيث لا تخشع. أحيانا يا إخوة الصف الأول يكون في زحام، يكون في زحام شديد، وبعض الناس ما يطيق الزحام ينشغل، لكن لو صلى في الصف الثالث أو الرابع يرتاح ويخشع ويحصل قلبه في الصلاة. فهنا نقول له الصلاة حيث تجد قلبك أفضل من الصلاة حيث تفقد قلبك، الصلاة حيث تجد قلبك أفضل من الصلاة حيث تفقد قلبك. نعم. كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. نعم. وأسباب التفضيل كثيرة جدا. نعم. وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. نعم. قال رحمه الله وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما أي أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لابد من فعل أحدهما وعلى المكروه لدفع الحرام. نعم، هذه القاعدة الثالثة من قواعد تعارض المصالح والمفاسد، وهي أنه إذا تزاحم مفسدتان فإنه يفعل أدناهما لدفع أعلاهما، فإذا اجتمعت مفسدتان فإن أمكن دفعهما دفعتا، وإن لم يمكن وكان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه ترتكب المفسدة الدنيا لتدفع المفسدة العليا. ومن ذلك فعل الخضر مع موسى عليهما السلام من خرقه مثلا السفينة، من خرقه السفينة، فإن خرق السفينة مفسدة وذهاب السفينة بالكلية مفسدة، فقدم الخضر بأمر الله خرق السفينة على ذهابها، خرق السفينة على ذهابها. وكذلك بالنسبة لقتل الغلام فإن في قتل الغلام مفسدة، وفي بقائه حتى يكفر ويرهق والديه بذلك مفسدة أعظم، فقدم الخضر المفسدة الدنيا بأمر الله. ليس لأحد أن يأتي ويقول هذا الولد شقي شكله سيكون كافر ويقتله، لأن الخضر إنما فعل ذلك بإعلام الله له وأمر الله له. نعم. قال ارتكابا لأهون الشرين. نعم. مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من أحدهما. نعم، يعني لو كان الإنسان بين أن يكتسب مالا بطريق حرام أو يكتسبه بطريق مشتبه فيه ولا بد من ذلك، لا بد من ذلك، فإنه يقدم المشتبه فيه. ومثال ذلك مثلا إذا كان الإنسان بين أن يأخذ من بنك قرضا ربويا وبين من أن يجري عملية تمويل فيها شبهة، ليست حراما بينا فيها شبهة، فإن الأصل اجتناب الاثنين، لكن إذا كان لابد من أحدهما فإنه يكتسب المال الذي فيه شبهة دفعا للمال المحرم الذي لا شبهة فيه. نعم. قال وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة. نعم، إذا تزاحم محرمان ولا بد من فعل أحدهما فإنه يقدم الأهون، يقدم الأهون، ففي المثال يقدم ثوب الحرير على الثوب المغصوب، لأن الثوب الحرير أبيح في بعض الحالات بخلاف الثوب المغصوب، ولأن الثوب المغصوب يتعلق به حق الغير، يتعلق به حق الغير، فلبس الثوب ثوب الحرير أهون من لبس الثوب المغصوب. نعم. قال: ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالزكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الزكاة كالكلب ونحوه. فلو أن الإنسان في صحراء ولا زاد معه وخاف الهلاك فوجد شاة ميتة وكلبا ميتا، فإنه يأكل من الشاة ولا يأكل من الكلب بحجة الموت في كل الله، لأن حرمة الكلب لذاته وحرمة الشاة هنا لموتها، فحرمة الشاة أهون من حرمة الكلب. نعم. وإن تزاحم مكروهان وعلى أخفهما فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطل سائر الأعمال. نعم. هذه القاعدة في شروط صحة العبادات وما يبطلها مطلقا. فالنية نية المعمول له كما تقدم معنا، ونية العمل عند الحاجة شرط لصحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا بالنية. والإسلام شرط لصحة العبادات، فالكافر مطالب بالعبادة بشرط الإسلام ويأثم بترك العبادة، ولو فعل العبادة فإنها لا تصح منه لاختلال الشرط وهو الإسلام. والعقل شرط لصحة العبادات، فلا تصح العبادة من مجنون. والتمييز شرط لصحة العبادات، فلا تطلب العبادة من الصبي غير المميز إلا الحج والعمرة، وسيأتي بيان ذلك. نعم. قال: فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال، يعني جميع العبادات. نعم. فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها، وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم وإن كان مطالبا بها. نعم. وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها تخفيفا وترغيبا في الإسلام، تخفيفا وترغيبا في الإسلام. نعم. والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده. نعم. والطفل وهو الذي دون السبب غير المميز، لأن الطفل قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز، والطفل غير المميز ضبطه بعض أهل العلم بمن كان دون السابعة، بمن كان دون السابعة، وضبطه بعض أهل العلم بالمعرفة، أن يعرف الخير من الشر. والذي يظهر والله أعلم أن الغالب أن الطفل إنما يميز إذا بلغ السابع، لكن إذا ظهر منه تمييز قبل ذلك فهو مميز، فهو مميز. نعم. قال: والطفل وهو الذي دون السبع سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك، مظنة لأن لا يقصد لأنه لا يدرك. نعم. إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل، ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أنه ينوي ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، كما عند مسلم في الصحيح. والظاهر أن الطفل صغير كان موضوعا في المحفة ورفعته بعضده، فدل ذلك على أن الطفل غير المميز يصح حجه، يصح حجه. لكن قال الشيخ يحرم عنه وليه في ماله، أي في مال الولي وليس في مال الصبي، لأنه هو الذي يدخله في هذا وهو ليس مطلوبا منه، فيكون في مال الولي ويحرم عنه ويصح ذلك منه. نعم. قال: فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور، منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وشرط في صحة سائر الأعمال. نعم. ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. نعم، فالحج والعمرة من شرع فيهما نفلا وجب عليه أن يتمهما، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، بخلاف سائر النوافل على الصحيح، فإن المتطوع أمير نفسه، له أن يتم وله أن يخرج، والأفضل أن يتم. نعم. ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام كما تقدم. نعم. ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطئ وجب إتمامه وقضاؤه. نعم، وهذه مسألة معروفة. نعم. وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. نعم. قال رحمه الله: فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. نعم، إذا قال العلماء يشترط التكليف، فالتكليف كما قال الشيخ هو العقل والبلوغ، وهما شرطان لوجوب سائر الأعمال، فالمجنون لا يجب عليه عمل ولا يصح منه عمل، والصبي المميز لا يجب عليه عمل ويصح منه العمل إذا أده، وذلك يقولون يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا صلى صحت صلاته ويثاب على ذلك، لكن لو لم يصلي فإنه لا يكتب، فإنه لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم. قال: فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب الصغير إذا تم قال من الأعمال ليخرج ما يتعلق بالأموال، فإنه سيأتي إن شاء الله أنه يجب تجب العبادات المتعلقة بالأموال في مال المجنون ومال الصبي. نعم. قال: وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا. نعم، كأن معترضا اعترض وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، كما عند أبي داود وصححه الألباني، فأمرنا بأن نأمرهم، قالوا: الأمر للأولياء وليس لهم، الشرع لم يأمرهم وإنما أمر الأولياء، أمر الأولياء، وهذا الأمر لهم من باب التدريب والتدريج حتى يتعودوا على الصلاة والصيام ونحو ذلك. نعم. قال: والردة عن الإسلام، وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام، كما هو مفصل في باب حكم المرتد. هنا يتكلم عن ما يبطل العمل وهو الردة، والردة الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، الخروج من الإسلام والدخول في الكفر، وأسبابها مفصلة في كتب الفقه، فإذا وقعت الردة في العمل بطل العمل الذي وقعت فيه، توضأ وارتد يبطل الوضوء، يصلي فارتد بطلت الصلاة، وهذا بالاتفاق، لكن هل تبطل الأعمال التي انقضت قبلها؟ التحقيق من أقوال أهل العلم أنه إن رجع إلى الإسلام رجعت أعماله إلى الصحة، وإن مات على الردة بطلت جميع أعماله. نعم. قال: تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقا والصيام كذلك والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام أم لا؟ محل خلاف بين العلماء. نعم. الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نعم. والشاهد أن الله عز وجل قال: فيمت وهو كافر، فمفهوم هذا أنه إذا لم يمت وهو كافر فإن عمله لا يحبط ولا يبطل، بل يرجع إلى الصحة، بمعنى أن المرتد تعلق أعماله السابقة، فإن مات مرتدا بطلت جميعا، أما إن رجع إلى الإسلام فإنها ترجع إلى الصحة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. نعم، هذه قاعدة عظيمة النفع يحتاج إليها المسلمون حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل، فلا يجوز للمسلم والمسلمة التشبه بالكفار، لا في عباداتهم ولا في أعيادهم ولا في عاداتهم مما هو خاص بهم، فمن مقاصد الشريعة العظيمة مخالفة الكفار. فمعنى القاعدة أن المشروع أن يتميز المسلم عن الكافر، فيفعل المسلم ما لا يفعله الكافر، فإن كان ذلك من خصائص الكفار فإنه يحرم فعله ويجب فعل غيره، وإن لم يكن من خصائص الكفار استحب التميز عنهم بفعل غير فعلهم. انتبهوا، إن كان الأمر من خصائص الكفار فإنه يجب عدم التشبه بهم، أما إذا لم يكن من خصائصهم فإنه من الكمال أن يتميز الإنسان عنه. يعني مثلا أنا أقول إن الكرفتة من خصائص الكفار ويفعلونها لأمر ديني، وهي أنها حلت محل الصليب الذي كان يعلق في الأعناق، فهنا أنا الذي أفتي به أنه لا يجوز لبس الكرفتة ويجب تركها. أما البنطال فليس من خصائص الكفار، ولكل قوم بنطالهم، لكن الكمال والأفضل إذا كان الإنسان في بلد يغلب فيه عدم لبس البنطال أن لا يلبس الإنسان البنطال حتى يتميز عن الكفار، وإن لم يكن ذلك من خصائصه، وإن لم يكن ذلك من خصائصهم. هذا معنى القاعدة، والقاعدة دلت عليها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا في العبادات، والذين لا يعلمون هم الكفار، يعني خالفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هديه هدي الكفار، حتى قال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، كما عند مسلم في الصحيح. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء يجمع به الناس للصلاة كره أن يفعل ما تفعله اليهود وما تفعله النصارى واجتنب ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسة الكفار كنهيه لعبد الله بن عمرو بن العاص كما عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، كما عند أحمد وأبي داود وحسنه الألباني. فدل ذلك على هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى، فرحمه الله ورضي عنه. فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة، وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. ومن لطيف كلام العلماء أن من تشبه بقوم أحبهم، فإن المشاكلة في الظاهر تدعو إلى المحبة في الباطن. المشاكلة في الظاهر تدعو إلى المحبة في الباطن، ومن أحب قوما حشر معهم، ومن أحب قوما حشر معهم. نعم. ولذلك يبتعد المؤمن عن كل ما يدعوه إلى حب الكفار. نعم. فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن. نعم. هذا الضابط. لا يطلب منا أن نخالف الكفار في كل شيء، بل ما يفعله الكفار بمقتضى الإنسانية، لا لأنهم كفار أو للمصلحة العامة للإنسان، فإنه لا يطلب منا أن نخالفه. فما يأتي واحد يقول: المطلوب منا أن نركب الإبل. لما؟ قال: لأن الكفار يركبون السيارات ومخالفة الكفار مشروعة. نقول: هذا يفعلونه بمقتضى الإنسانية لا لأنهم كفار وللمصلحة، فهذا لا حرج فيه. وإنما ننهى عن التشبه بهم فيما هو من خصائصهم. والشيخ أشار إلى الحكمة، وهي أن التشبه بالظاهر يقود إلى الموافقة في الباطن والمحبة في الباطن. نعم. قال: بل أهل البدع يشرع مخالفتهم. نعم. أهل البدع يشرع للسني أن يخالفهم، فما كان من خصائص أهل البدع فإنه يجتنبه السني، وما لم يكن من خصائصهم لكنهم عرفوا به فإن الأفضل أن يخالفهم فيه. يعني لو عرف أهل البدع في مدينة ما بلبس الأخضر، ما يلبس الأخضر إلا أهل البدع. هنا يشرع ويتأكد، بل قال بعض العلم: يجب على السني أن لا يلبس الأخضر. أما إذا كان الأخضر يلبس من أهل البدع ومن غيرهم في البلد لكنهم عرفوا به، فإن الكمال للسني أن يجتنب الأخضر تميزا عن أهل البدع. وإذا كان هذا يا إخوة في المشاكلة، فكيف بالمخالطة؟ كيف يخالط السني أهل البدع؟ ويزاحمهم ويجالسهم ويصاحبهم، لا شك أن هذا يقود إلى فساد عظيم. فالسني يتميز بحقه عن أهل الباطل. نعم. قال: كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة. نعم، فلا يضع مثلا منديلا أو سجادة صغيرة يسجد عليها، أما السجادة التي تكون للوجه كاملا فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم، والله نعم. أعلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثامنة الذكر كالأنثيين في مسائل. نعم، الإسلام دين العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، أما التسوية فقد تكون عدلا وقد تكون ظلما، والإسلام جاء بالعدل كله. ومن هنا جعل الإسلام المرأة على النصف من الرجل في مسائل وليس مطلقا، لأن هذا مقتضى العدل ومقتضى الخلقة وهذا ضابط في الحقيقة وليس من القواعد الكلية الكبرى، ضابط لهذه المسائل. نعم. منها الميراث. منها الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مقتضى العدل، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل، والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل. نعم. والدية. نعم، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها. نعم. ومنها الشهادة. ومنها الشهادة، فالمرأتان تعدلان رجلا في الشهادة، لقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه العلة، المرأة كثيرة النسيان، كثيرة النسيان، فجعلت شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد فيما تدخله شهادة النساء، فيما تدخله شهادة النساء. نعم. والعتق. والعتق، فعتق امرأتين في الفضل يعدل عتق رجل في الفضل لا في الحكم، فمن وجب عليه أن يعتق رقبة تبرأ ذمته ولو أعتق امرأة، لكن في الفضل عتق امرأتين يعدل عتق رجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما كان فكاته من النار، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كان فكاته من النار، رواه الترمذي وصححه الألباني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق المرأتين فكاكا من النار، وعتق الرجل الواحد فكاكا من النار. نعم. وعطية الأولاد في حال الحياة. وعطية الأولاد في حال الحياة، العطية يا إخوة غير النفقة، العطية هي ما يعطى بغير سبب ويجب فيه العدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية. إذن يا إخوة انتبهوا، النفقة الواجبة لا تدخل في هذا، بل ينفق على كل واحد بحسبه، العطية بسبب لا تدخل في هذا، وإنما الذي يدخل في هذا العطية بغير سبب خاص. كيف يكون العدل بين الأولاد في العطية؟ قال بعض أهل العلم: بالتسوية، فيعطي الجميع شيئا واحدا، مثل أن يعطي يوم العيد مثلا، فيعطي جميع أولاده مثلا كل واحد ريال أو كل واحد 10 ريال أو نحو ذلك، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وقال جماعة من أهل العلم بل بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لا أعدل من قسمة الله. وهذا الراجع عندي والله أعلم، أن العدل في العطية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال وغير ذلك والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين. هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة التداخل، وتعني إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى، ولم يكن لكل واحدة منهما مقصود مستقل، تداخلتا، إما بأن تتداخل أفعالهما وإما بأن تغني إحداهما عن الأخرى. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، هذا يخرج ما لو اجتمعت العبادتان من جنسين، ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء. فإن لو اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد وكانت إحداهما مفعولة على جهة القضاء فإنهما لا تتداخلا. وأضرب مثالين. المثال الأول: إنسان نسي صلاة الظهر ثم تذكرها بعد أن أقيمت صلاة العصر، فهل له أن يدخل بنية العصر والظهر؟ الجواب لا، لا تتداخلا، إحداهما مفعولة على جهة الأداء والأخرى مفعولة على جهة القضاء، وأصلا الفرائض هذه ما تقبل التداخل. لكن هنا في علة أخرى: إنسان من عادته أن يصلي السنة الراتبة القبلية مثلا قبل الظهر، فشغلته أمه، قالت يا فلان تعال اصنع لي كذا، انشغل بها برا حتى أقيمت الصلاة، فإنه يقضيها بعد الصلاة. طيب هل تتداخل السنة القبلية المقضية مع السنة البعدية؟ الجواب لا، لأن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى، يعني أن لا يكون الشرع رتب الثانية على الأولى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لو جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أصوم القضاء و6 من شوال بنية واحدة، عمل واحد، نقول لا، لأن الشرع رتب صيام 6 من شوال على صيام رمضان. طبعا هناك عدة علل، لكن هذه إحدى العلل. ولم يكن لكل واحد منهما مقصود، فإن كان لكل واحد منهما مقصود فلا تتداخل، فلا تتداخل. مثال ذلك: لو قلنا بصلاة الإشراق لمن جلس في المسجد بعد الفجر حتى ارتفعت الشمس، وأنها غير صلاة الضحى، فإنها لا تتداخل مع صلاة الضحى، لأن صلاة الإشراق لها مقصود وصلاة الضحى لها مقصود آخر. فإذا تحققت هذه الشروط فإن العبادتين تتداخلان، إما بأن تدخل أفعال إحداهما في الأخرى فيكون كأنه فعل الاثنتين، مثل دخول العمرة في حج القران، دخول العمرة في حج القران، ومثل إذا نوى الاثنين. وقد يكون بإغناء إحداهما عن الأخرى. مثل ما لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة هل يطلب منه أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب لا. لما؟ لأن الفرض يغني عن تحية المسجد، يغني عن تحية المسجد. ويدل لذلك يعني للقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد كما رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ربما مر على نسائه جميعا وجامع نساءه جميعا في اليوم الواحد، فيمر على امرأة من نسائه مثلا في النهار لأن النهار للرجل والليل للقسم، فيمر على امرأة من نسائه فيجامعها. والسنة واضحة في هذا، أن يغسل عضوه ويتوضأ. الإنسان إذا جامع ولما يغتسل ويريد أن يخرج، السنة أن يغسل فرجه ويتوضأ ويخرج. يريد أن يأكل، السنة أن يغسل فرجه ويتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه ويتوضأ ثم يخرج، فيمر على امرأته الثانية ويجامعها ثم يفعل كذلك، ثم يغتسل غسلا واحدا. وبذلك تعرفون سخافة الذين يتقحمون العلم وهم لا يعرفون. أحدهم يقول والله لو حلف الصحابة على هذا الحديث ما صدقته، جاهل يقول هذه وساخة. والله الوساخة في عقلك لأنك جاهل، لو عرفت السنة لعلمت تأدبت. وهذه يا إخوة آفة الذين لا يتعلمون على المشايخ المعتبرين، يأتون بالعجائب. وكل من علا في العلم بدون أصل لا بد أن يسقط. كل من علا في العلم يعني رفعه الناس بدون أصل قام عليه لا بد أن يسقط. الشاهد أن هذا الحديث فيه دليل على التداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لجميع الجماع بغسل واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مسجده بعد الإقامة فيصلي الفرض كما في عدد من الأحاديث الصحيحين وفي غيرهما. ومعنى ذلك أنه ما كان يصلي تحية المسجد عند دخوله لأن الفرض يغني عن ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج دليل على قاعدة التداخل. نعم. قال وهذا على نوعين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيؤجر على العبادتين، يؤجر على العبادتين. نعم. فيشترط أن ينويهما معا على المشهور لأنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فلو أن الإنسان اغتسل للجنابة ونوى مع غسل الجنابة الوضوء فإنه يحصل له الغسل والوضوء ويثاب على الغسل والوضوء، يثاب على الغسل والوضوء. أما لو اغتسل للجنابة ونوى الجنابة فقط فإنه يكفيه ذلك ليصلي ولكن لا يؤجر على الوضوء لأنه لم ينوي الوضوء. نعم. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما لكن لا بد من أن ينويهما ليثاب عليهما، فإن والأكبر فقط أجزأه ذلك عن الأصغر. نعم. ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج. نعم. والنوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى وذلك إذا نوى إحداهما ولا بد أن ينوي المجزئ منهما، أن ينوي المجزئ منهما كما أذكر في الأمثلة إن شاء الله. نعم. قال ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معهم وبرئت ذمته من التحية. نعم. ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. والحقيقة أن هذا المثال غير سديد، لأن طواف القدوم لم يطلب من المعتمر، لم يشرع أصلا حتى نقول إنه سقط، إنه سقط، فلم يدل دليل على أن المعتمر يطلب منه طواف القدوم ويسقط بطواف العمرة. نعم. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. نعم، إذا كبر وهو قائم للإحرام وركع بدون أن يكبر صح ذلك منه، مع أن الحنابلة يقولون إن تكبيرات الانتقال واجبة من الواجبات، لكن هنا تدخل الصغرى في الكبرى. نعم. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. نعم، إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. هذه محل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقولون الأضحية والعقيقة جنس واحد ومقصود واحد، جنس واحد هذه ذبيحة وهذه ذبيحة، ومقصود واحد وهو الفداء. فالأضحية فداء للنفس والعقيقة فداء للمولود فتتداخلان. فلو أن شخصا ولد له مولود في أول ذي الحجة ثم جاء وقت العيد عيد الأضحى وقد أتم 7 أيام، فإن بعض العلم يقولون يجمع العقيقة والأضحية، فإذا كان المولود ولدا يذبح شاتين بنية العقيقة والأضحية، وإذا كان المولود أنثى يذبح شاة واحدة بنية العقيقة والأضحية. وبعض العلم يقولون لا، لأن الأضحية جنس والعقيقة جنس، وهذه لا مقصود وهذه لا مقصود، وهذا الذي يظهر لي أنه راجح. نعم. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. نعم، إذا اجتمعت الأسباب لفدية واحدة أو كفارة واحدة ولم يكفر فإنه تكفيه كفارة واحدة أو فدية واحدة. إنسان قال والله لا أكلم زيدا هذا الأسبوع ثم من الغد، والله لا أكلم زيدا هذا الأسبوع ثم من الغد، والله لا أكلم زيدا هذا الأسبوع ثم كلمه، فإنه تكفيه كفارة واحدة. كذلك على الراجح لو قال والله لا أكلم زيدا ولا أركب سيارته ولا أدخل بيته، فاليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، ثم فعل كل ما حلف على تركه، فإن الراجح أنه تكفيه كفارة واحدة، تكفيه كفارة واحدة، لأن الكفارة متعلقة باليمين، لأن الكفارة متعلقة باليمين. أما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه فالراجح أنها لا تتداخل، الراجح أنها لا تتداخل، ومحل بسط هذا في المطولات. نعم. قال رحمه الله القاعدة 10 العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. نعم، هذه قاعدة مهمة، ومعناها أن النادر لا يفرد بحكم بل يلحق بالغالب إلا إذا علق الحكم بوصف، فمتى ما وجد الوصف وجد الحكم سواء كان نادرا أو غير نادر. أشرح لكم ذلك. الأصل أن الإنسان إذا سافر يتعب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، طيب لو وجدنا شخصا ما يتعب إذا سافر أبدا، ربما يكون في السفر أنشط منه في الحضر، هذا كثير أو نادر يا إخوة؟ نادر. إذن يلحق بالغالب وله أن يترخص. ما نقول لأنك ما تتعب ما تترخص، بل النادر يلحق بالغالب. شخص غني جدا عنده طائرة خاصة، سفره أكثر رفاهية مليون مرة من إقامة الفقير، هل نقول له أنت لا تترخص لأنك لا تتعب في السفر؟ الجواب لا، النادر لا حكم له ويلحق بالغالب، إلا إذا علق الحكم بوصف، فمتى ما وجد الوصف وجد الحكم. وأضرب لكم مثالا، الغالب أن النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. فلو وجدنا امرأة تحيض نصف يوم، أبدا، يأتيها الدم بعد الفجر وينقطع الظهر، هذا نادر أو كثير؟ هذا نادر. هل نقول هنا النادر يأخذ حكم الغالب؟ قال به بعض الفقهاء، وقالوا تتربص حتى تتم يوما، لأن الغالب أن أقل الحيض يوم وليلة، لكن الراجح أنها تحيض وقت وجود الدم، لأن الشرع علق الحيض بوجود الدم، فإذا وجد الدم فهي حائض، وإذا ارتفع الدم فهي طاهر. فهنا لا نقول إن النادر لا حكم له، لأن الحكم يتبع الوصف وجودا وعدما. نعم. قال يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها، فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن لم تكن فيها العلة. ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها، لأنه مظنة المشقة، فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه، بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا للنادر بالغالب. وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد أو في بيت طريقه تحت ساباط. تحت ساباط، الساباط يا إخوة هو ما يكون بين حائطين، يكون سقفا بين حائطين، بمعنى أن الجمع إذا نزل المطر الذي يؤذي مشروع أو مباح على قول بعض أهل العلم، سواء قلنا خاص بالمغرب والعشاء أو قلنا على الراجح أنه يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو فرضنا أن إنسانا لا يصيبه هذا المطر أصلا، مثل لو كان الإمام يفتح باب بيته على المسجد لن يمر بالمطر، فإنه يدخل في الجمع. إنسان سيارته واقفة في داخل بيته ويركب السيارة من داخل البيت حتى يقف في مظلة تحت المسجد ويخرج إلى المسجد بدون أن يصيبه المطر، هل نخصه ونقول أنت لا تجمع والناس يجمعون؟ الجواب لا، لأن النادر لا حكم له. نعم. وكذلك المحرمات لضررها، فإذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره. نعم، بعض الناس مثلا إذا قلت له الدخان حرام لأنه ضار، قال والله بالعكس أنا إذا شربت الدخان ذاك اليوم مبسوط. نقول أنت نادر، لو فرضنا جدلا أنك لا تتضرر لو فرضنا جدلا أنك لا تتضرر فإن النادر لا حكم له وإنما يلحق بالغالب. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 11: اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما يجزم به أو يغلب على الظن، ما يجزم به أو يغلب على الظن. يا إخوة، أنا الآن توضأت، سأجزم أني متوضئ، سأجزم أني متوضئ. طيب، توضأت لصلاة الظهر بعد ساعتين، يغلب على ظني أني لازلت متوضئا، هذا كله يسمى يقينا. لا يزول بالشك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فمعنى القاعدة أن ما جزم به الإنسان أو غلب على ظنه لا يزول حكمه بالشك اللاحق. فمن جزم أنه متوضئ أو غلب على ظنه لا ينتقض وضوءه بالشك. مثلا إنسان توضأ وأتم وضوءه، ثم عندما جاء ودخل في المسجد أحس بحركة فشك أن الريح خرج منه، نقول لازلت متوضئا. بعض الرجال إذا شرع في الصلاة يأتيه الشيطان يقول خرج منك مذي، ما تحس بالرطوبة؟ ما تحس بأن أصلح المكان رطبا؟ ليخرجه من صلاته، نقول وضوءك موجود. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذا معنى هذه القاعدة، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ونحن في الاختصار إذا قلنا الإجماع يكفي، ما نحتاج أن نذكره وننقل، كما قلنا سابقا في قاعدة الأمور بمقاصدها دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحق هو المغني، وما هو أقل منه لا يرفعه، ما هو أقل منه لا يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فدل هذا الحديث على قاعدتين: اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية: اليقين يزول باليقين. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. لما؟ لأن اليقين لا يزول بالشك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه بذلك يتيقن، واليقين يرتفع باليقين. نعم. قال رحمه الله: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. نعم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل أنها ليست زوجة له. فإذا شك هل هي امرأته أو لا، كما لو تزوج بالوكالة، تزوج بالوكالة، وكل والده في أن يزوجه، ودخل البيت فوجد امرأة ما يدري هل هي زوجة أو لا، ليس له أن يطأها حتى يعلم، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا هو التحريم. نعم. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح، لأن الأصل أنها زوجة، الأصل أنها زوجة، واليقين لا يزول بالشك. نعم. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. فإنه يبني على اليقين وهو الأقل عند التردد، أما إذا غلب على ظنه عدد فهو اليقين. يعني أنا أطوف وشكك هل هي 6 أو 7، لكن يغلب على ظني أنها 7 فاليقين أنها 7. لكن ترددت هل هي 7 أو 6، مرة أقول 7 ومرة أقول 6 ولم يغلب على ظني شيء، فاليقين هو الأقل وهي أنها 6. هذا إذا وقع الشك أثناء العمل، أما بعد الفراغ من العمل فلا التفات إلى الشك. إنسان صلى وسلم وبعد ما سلم قال والله أنا شككت هي 3 أو 4، نقول الأصل أنها 4 حتى تتيقن أنها 3. طاف وبعد ما انتهى من الطواف وهو في المسعى قال ها أنا طفت 5، نقول بل اجلس مكانك أنت طفت 7. إلا إذا تيقن أنه نقص. نعم. ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام، فلهذا قلت ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. الأصل في الأشياء الطهارة. نعم، فمن شك في طهارة شيء فالأصل أنه طاهر حتى يتيقن النجاسة. مر في الشارع وجد ماء وأصاب ثوبه، شك هل هو طاهر أو نجس؟ الأصل أنه طاهر. وقع على رأسه ماء من ميزاب أو نحو ذلك، شك هل هو طاهر أو نجس؟ الأصل أنه طاهر. شك هل ثوبه تنجس أو لا؟ الأصل أنه طاهر حتى يتيقن النجاسة. نعم. قال فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو سقط في الماء روثة أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته، فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته، فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. نعم، يعني الأصل هو المقدم لأن الأصل أقوى هنا من الظاهر. الأصل أقوى من الظاهر. نعم. قال والأصل في الأقل. ولذلك نحن نقول للحجاج في أيام الحج وأنت تسير في منى وهذه المياه تسيل، والحقيقة أن كثيرا من الحجاج يتساهلون وقد يبولون في الطريق، نقول الأصل الطهارة حتى تتيقن أن الذي أصابك متنجس. نعم. قال والأصل في الأطعمة الحل. نعم، الأصل في الأطعمة الحل إذا قدمت ممن طعامه حلال. فإذا قدم لك طعام من مسلم أو من يهودي أو نصراني فكل ولا تسل ولا تفتش إلا إذا علمت التحريم فإنك تكف. وذلك ليس من الورع أنك إذا جئت ضيفا عند شخص إذا قدم لك الدجاج قال هذا الدجاج بلدي ولا مستورد. قدم لك المسلم طعاما كل إلا إذا علمت ما يقتضي التحريم، إلا إذا علمت ما يقتضي التحريم. وإن شككت فأمسك من غير أن تحرج مضيفك، يعني إن كرهت نفسك فلا تأكل مما كرهته، لكن لا تحرج مضيفك. بعض الناس الله يهديهم يعني ما هو فقط يحرجه، يسيء إليه، قال تدعونا وتقدم لنا دجاج برازيلي. إذا شككت في شيء فلا تأكل لكن لا تحرج مضيفك. نعم. قال لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع، وأباح لهم ذلك. ولذلك الأصل في العادات الإباحة. نعم. فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والأصل في الوطء التحريم. نعم، الأصل في الوطء التحريم، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأة حتى يتيقن أنه يحل له أن يطأها. نعم. فلا يباح من الوطء إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة، وكل ما عدا ذلك فهو حرام. والذين يأتون إلى الشباب، يعني المشكلة يا إخوة أن الناس ابتلوا اليوم بأناس يريدون خطف قلوب الناس، فلا يحرمون عليهم ما حرم الله إذا كان الناس يحبون ذلك. فإذا جاءوا عند الشباب أباحوا لهم ما يحبه الشباب، ونحن لا نتهم لكن نقول فيه يوجد، وهذا للأسف ابتلي به الناس. والناصح العالم يخاطب الناس بما يصلحهم لا بما يلائمهم، يخاطبهم بما يقتضيه الشرع لأن في ذلك صلاحهم. بعض الناس يأتون الآن للشباب يقولون هذه العادة السرية مباحة، ما في دليل على التحريم. سبحان الله، الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون، فأوجب علينا أن نحفظ فروجنا وجعل ذلك الأصل. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فاستثنى من الأصل. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فرجع إلى الأصل. فانظر كيف سور المباح بالتحريم. والذين هم لفروجهم حافظون، إذن يا شاب يا فتاة واجب عليك أن تحفظ فرجك إلا فيما أذن الله لك فيه، ما هو الزواج أو ملك اليمين بالنسبة للرجل. ثم فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزواج وملك اليمين، فأولئك هم العادون. إذن إذا فعلت العادة السرية فأنت عادي، والعادي هو الآثم الذي فعل المحرم. نعم، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطء أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. قال والأصل في دماء المعصومين وأموال، الأصل في دماء المعصومين، المعصوم هو من عصم بالإيمان أو الأمان، من عصم بالإيمان أو الأمان، فإن المسلم يعصم بالإيمان والكافر يعصم بالأمان، بأن كان من أهل الذمة أو كان مستأمنا أو كان ذا عهد. نعم، قال والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم، لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل، ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك. فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الإسلام. ومن الفائدة في هذا يا إخوة أن دم المسلم حرام على المسلم الفرد مطلقا، لا يباح بسبب من الأسباب إلا لدفع الصائل. يعني من علم أن جاره الثيب زنى لا يحل له أن يقتله، من علم أن جاره قد ارتد لا يحل له أن يقتله مطلقا بالنسبة للفرد، إلا أن يدفعه عن نفسه إذا صال عليه ولم يندفع إلا بقتله. وإنما يقتل المسلم بحقه من قبل ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر ولذلك يقول العلماء لا تقام الحدود إذا تعطلت الإمارة، ما تقام الحدود، استثنوا من ذلك حالة يعني تتعلق بالجلد فقط. نعم، قال لا بأس حتى ما تختلط على ذهن الإخوة أذكرها. قالوا لو أن شابا زنى فأتى إلى عالم وقال له أنا بكر زنيت فاجلدني، يعني كان الطلب منه، ولا حاكم مسلم. وتحقق العالم من زناه ومن إصراره على أن يجلد فله أن يجلده خاصة، يعني ما يجلده أمام العامة، يجلده لوحده بطلبه إذا لم يوجد حاكم مسلم. فقط هذا الذي استثناه العلماء من إقامة الحد بغير الولاية. نعم. قال: وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا، وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. قال: والأصل في العبادات التحريم. نعم، العبادات حق لله، فلا يجوز لأحد أن يفتات على هذا الحق وأن يحدث عبادة في أصلها أو وصفها لم يشرعها الله عز وجل. فمن أحدث عبادة في أصلها أو في وصفها فقد ابتدع، وعبادته مردودة عليه مع الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال: فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والأصل في العادات الإباحة. نعم، العادات هي ما تكون مصلحته دنيوية، ما تكون مصلحته دنيوية، والأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا بدليل، ومن حرم شيئا طولب بالدليل. فلو أنك لبست لباسا وجاءك إنسان قال هذا حرام، تقول له ما الدليل؟ فإن جاء بالدليل وإلا رددنا قوله. فالذي يأتي يقول العقال حرام نقول قولك مردود، العقال مباح حلال، هات الدليل. يأتي لإنسان لبس ثوبا من لباس قومه ويقول هذا حرام، نقول لا، الأصل الإباحة، ومن ادعى التحريم فعليه بالدليل. نعم. فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. نعم، العرف هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. والعادة كل أمر تكرر لفعل الناس ولم تنكره العقول والفطر السليمة، كل أمر تكرر لفعل الناس ولم تنكره العقول والفطر السليمة. ومعنى هذه القاعدة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع في ضبطه إلى العرف، وقد يكون ذلك بإحالة الشرع على العرف، كما في عشرة الزوجين، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فضابط العشرة الحسنة بين الزوجين العرف، ويرجع في ذلك إلى عرف كل بلد ما لم يرد بذلك نص. وقد يكون ذلك بسكوت الشارع فيرجع في ضبطه إلى العرف، وتأتي الأمثلة. نعم. قال: وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين. الصحيح هو الواقع أن جميع الأحكام تحتاج إلى ثلاثة أمور: الأول معرفة الحكم، وذلك بالرجوع إلى الأدلة. الثاني معرفة المعنى، ما معنى هذا الشيء، ما حده، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فإن عرفنا المعنى في الكتاب والسنة لزمناه، فإن لم نجد المعنى في الكتاب والسنة رجعنا إلى اللغة، فإن وجدنا المعنى في اللغة عملنا به، وإن لم نجد المعنى الضابط في اللغة فإننا نرجع إلى العرف ونضبطه بالعرف. والثالث تنزيل الحكم الثابت على الواقعة النازلة، تنزيل الحكم الثابت على الواقعة النازلة، وهذا يرجع فيه إلى أهل العلم، يرجع فيه إلى أهل العلم. نعم. قال: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج، قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. والحقيقة كل العبادات قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. نعم. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. ولكن قبل ذلك يرجع إلى اللغة، فإن كان معناها في اللغة واضحا عملنا بمقتضى اللغة، لأن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. فإن لم نجد ضبطها في اللغة فإنه نعم حكم على الناس بما يعرفونه ويعتادونه. نعم. وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، والعرف كل أمر حسن، والأمر الحسن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وكل ما اعتاده الناس مما لا يخالف الشرع فهو حسن. فقول الله عز وجل وأمر بالعرف يعني أمر بكل حسن. ما هو الحسن؟ أمران: كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن. الثاني: كل ما اعتاده الناس مما لا يخالف شرع الله فهو حسن. نعم. قال: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين. نعم، يعني أن الله أمر بالبر، لكن ما هو البر؟ ماذا أفعل لوالدي؟ يرجع في ذلك إلى العرف. الله أمر بصلة الأرحام، ما هي صلة الأرحام فوق كونها إيصال الخير؟ كيف أصل رحمي؟ يرجع في ذلك إلى العرف. طيب كيف أصل عمي؟ يرجع في ذلك إلى العرف. كيف أصل ابن عمي؟ يرجع في ذلك إلى العرف. مثلا بعض الأقارب في العرف صلتهم بالتليفون، وبعض الأقارب صلتهم بالزيارة، وبعض الأقارب صلتهم بزائد عن ذلك، يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع لم يضبطه بشيء محدد. نعم. وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين. نعم. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن كيف تعرف الطيبة؟ تعرف إما بالعقد باللفظ، ولم يحد الشرع العقود بألفاظ معينة فتنعقد بأي لفظ يدل على الرضا والعقد، وإما بالعرف فتقديم الطعام للضيوف إباحة للأكل لأن العرف جرى بهذا، وإما بالحال فلو كنت واضعا كتابي ومددت يدك وأخذت الكتاب وأنا ساكت ما قلت لك لا وفتحت الكتاب فهذا حال يدل على الرضا، يدل على الرضا، والمقصود أن العرف يدل على الرضا في ألفاظ العقود وفي غير الألفاظ. نعم. قال: ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق. هذا عند الجمهور، النكاح لأنه استباحة عرض والشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، قالوا لا بد من لفظ واضح يدل على النكاح. نعم. وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا. نعم. إلا الأموال الربوية، فالأموال الربوية القبض فيها جاء معينا شرعا، وهو أن يكون ذلك يدا بيد، ولذلك في الأموال الربوية لا ينبغي أن نتوسع في القبض الحكمي لأن الشرع حدد القبض. أما في غير الأموال الربوية فالأمر مطلق فيرجع إلى العرف ويتوسع في القبض الحكمي. نعم. ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها. لكن ما هو الحرز؟ يرجع في ذلك إلى العرف، حرز الذهب، حرز السيارة، حرز النقود، يرجع في ذلك إلى العرف. نعم. وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. نعم. قالوا: من ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن. نعم. الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أي قصر في الحفظ، أو تعدى أي فعل ما لا يجوز، أي فعل ما لا يجوز، وضبط التفريط يرجع فيه إلى العرف. نعم. فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. نعم. من وجد لقطة مما يملك بعد التعريف فإنه يلزم أن يعرفها سنة، لكن كيف يعرف؟ هل بالكتابة؟ هل بالإعلان؟ هل بالصوت؟ يرجع في ذلك إلى العرف. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف. نعم. العام. نعم. قال: هذا الوقف على الطلاب. على الطلاب، من هم الطلاب؟ هل هم طلاب العلم الشرعي؟ هل هم طلاب العلم مطلقا؟ يرجع في ذلك إلى العرف. يعني الآن الذي يجري بالعرف أن الطلاب إذا أطلقوا يراد بهم طلاب العلم الشرعي، فيحمل الوقف على طلاب العلم الشرعي. نعم. قال: ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلافها. المقصود أن من كان واضعا يده على شيء يتصرف فيه مثل مزرعة أو أرض والناس يرونه ولا ينكرون عليه وقضى بذلك سنين طويلة، فإنا نحكم بأن هذا له وملكه ولا يخرج عن ملكه إلا ببينة. نعم، لأن العرف جرى بهذا، العرف جرى أن الناس ما يسكتون عن حقهم، فلو كانت هذه الأرض لغيره لنوزع فيها، فلما سكت الناس دل ذلك على أنها له. نعم. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات. نعم، فتكون النفقة من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، وفي هذا حكمة عظيمة، لأن حاجة الناس تختلف من بلد إلى بلد، فلو حددت بمقدار لظلم أحد الزوجين مثلا، في بلد قد يظلم الزوج وفي بلد قد تظلم الزوجة، فلما أعيد ذلك إلى العرف فإن ذلك يتحقق به العدل. نعم. والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. المستحاضة التي يطبق عليها الدم لابد أن تتحيض أياما، لكن كيف تعرف حيضها؟ يقولون إن كان دمها يتميز، فإنه إذا وجدت صفة دم الحيض تمسك وتكون حائضة، فإذا زالت الصفة تكون طهرت، وإن لم يكن لها تمييز فدمها على ثمن واحد طوال الشهر، فإنها إذا كانت لها عادة سابقة قبل أن تصاب ترجع إلى عادتها من حيث الموضع من الشهر ومن حيث عدد الأيام. فإن لم يكن لها عادة لكونها مبتدأة أو نسيت فإنها ترجع إلى الغالب من عادات النساء، لكن هل ترجع إلى الغالب من عادات النساء مطلقا وهو ستة أيام أو سبعة أيام، أو ترجع إلى عادات نسائها التي حولها، محل خلاف بين العلماء. نعم. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. الغبن الذي هو زيادة في الثمن اليسير منه مغتفر، لكن كيف نعرف اليسير والكثير؟ يرجع إلى عرف البلد. نعم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. لا بد في عقد النكاح من مهر، فإن لم يسمى المهر فإنا نسميه. كيف نسميه؟ نفرض لها مهر مثلها من مثله. طيب إن سمي تسمية فاسدة، قالوا المهر جيتار، ما أردت أن أقول عود لأن عود يمكن تظنونه الطيب، قالوا المهر جيتار أو كمنجة آلة طرب، هذه تسمية فاسدة، نعتبرها عدما ونفرض لها مهر مثلها. كيف نعرف مهر مثلها؟ نرجع إلى العرف والعادة. نعم. قال ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون ختمنا التعليق على هذه القواعد المهمة النافعة التي ذكرها الشيخ. والحقيقة أني كنت أريد في كل قاعدة أن أربطها بالحياة، وهذا مهم جدا، لكن رأيت أن الوقت يضيق، ورأيت أن سنحبسكم يعني زيادة عن ساعتين، ولا شك أنكم تتعبون كما نتعب نحن، لكن الحمد لله أن ختمنا الكتاب وعلقنا على القواعد التي ذكرها الشيخ، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يكتب لنا جميعا الأجر وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا ممن إذا تعلم فهم وإذا فهم لزم وإذا لزم ثبت، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. وأعتذر في الحقيقة لا نستطيع أن نجيب على الأسئلة لأن عندنا الدرس بعد العصر في مسجد قباء إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.